قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ظهر راحلته، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. اشتمل هذا الحديث على رخصة من رخص الشرع، وهي تتعلق بصلاة النافلة في السفر، أن يصليها الإنسان على ظهر البعير والدابة. فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث في باب استقبال القبلة، والسبب في ذلك واضح، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للأمة أن ينحرفوا عن القبلة بعد ابتداء صلاة النافلة على الراحلة في السفر. وأما من حيث الألفاظ التي اشتمل عليها هذا الحديث، فقد قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة تدل على الدوام والاستمرار، أي كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه الذي حفظ عنه في سفره وداوم على فعله. وقوله كان يسبح على راحلته، التسبيح هو التنزيه والتقديس، وأصله مأخوذ من قول الإنسان سبحان الله، كالتكبير مأخوذ من قوله الله أكبر، وكالتحميد مأخوذ من قوله الحمد لله. وسميت الصلاة سبحة لأن الله عز وجل سماها في كتابه بهذا الاسم، وقال سبحانه: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. قالوا إن المراد بهذه الآيات، بهذه الآية الكريمة، الصلوات الخمس. وسميت الصلاة سبحة، ولذلك قيل سبحة الضحى، والمراد بذلك الصلاة في وقت الضحى. سميت الصلاة سبحة، وذلك لأمرين: أما الأمر الأول فمن باب تسمية الشيء بجزئه، كتسمية الصلاة ركعة لوجود الركوع فيها، فيسمى الشيء بجزئه، وقد يطلق جزء الشيء ويراد كله، كما قال تعالى: تبت يدا أبي لهب، والمراد تبابه كله، وهذا كله من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وسميت الصلاة سبحة أيضا لاشتمالها على أعظم مقاصد الدين، وهو توحيد الله عز وجل بتنزيهه، فالمصلي ينزه الله جل جلاله، فهو يصلي لله فيقرأ ويركع ويذكر لله سبحانه وتعالى ويسجد. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فاختار الصلاة لشرفها وعظمها واشتمالها على توحيد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فكانت خير الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال لاشتمالها على التنزيه لله سبحانه وتعالى. كان يسبح، أطلق ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذه الجملة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتملت الجملة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره الفريضة والنافلة، ولكن هذا الإطلاق ورد ما يقيده عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي على بعيره في السفر النافلة فقط. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكر الرواية المشتملة على التخصيص في قوله إلا المكتوبة، وصرح بذلك جابر بن عبد الله، وصرح به أنس بن مالك، وصرح به عامر بن ربيعة رضي الله عن الجميع وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي على ظهر راحلته في السفر النافلة دون الفريضة. وقوله رضي الله عنه على ظهر بعيره، على ظهر راحلته، على ظهر راحلته، المراد بالراحلة هنا البعير. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على حماره، وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على ظهر البعير دليل على طهارة البعير وأنه ليس بنجس، لأن الصلاة لا تصح على موضع النجس. فلما صلى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على ظهر البعير دلنا هذا على أن الموضع الذي صلى عليه طاهر. ولذلك لما أخبر صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أن نعليه فيهما نجاسة خلع النعلين، لأنه لا يصلى على موضع النجس، فدل على أن البعير طاهر. ويستفاد من ذلك أيضا مسألة فقهية، وهي أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، لأن البعير كما لا يخفى يسيل بوله على فخذه وعلى ما ثم، فهو يتنجس ببوله ويتنجس بروثه إذا قيل بنجاسة الروث. فإذا كان يتلطخ بالروث والبول ومع ذلك صلى عليه صلى الله عليه وسلم دل على أن الروث طاهر، وأن ما يكون أن بوله أيضا طاهر. وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وقوله في الرواية إلا المكتوبة استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فلما قال يسبح دل على أنه يصلي سواء كانت الصلاة نافلة أو كانت فريضة، ولكنه لما قال إلا المكتوبة أي أنه لا يصلي المكتوبة على ظهر بعيره أو على ظهر راحلته. والبعير أو الراحلة لا تصلى عليها الفريضة على ظاهر هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف، لكن جاء حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصابته السماء وابتلت الأرض وصعب عليه أن ينزل مع أصحابه في مضيق، فتقدم عليه الصلاة والسلام وأقيمت الصلاة فصلى بأصحابه على بعيره وهم من ورائه. وهذا الحديث تكلم في سنده، وصحح غير واحد من الأئمة أنه موقوف على أنس بن مالك وليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند من يصحح المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا المكتوبة، يستثنى من ذلك أن يصيب الأرض المطر والبلل، لكن الصحيح أن هذا الحديث إذا أصابت الأرض السماء ووجد المطر والبلل أنه لا يقتضي على كل حال الترخيص، لأنه ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أري ليلة القدر وقال في علامتها أريت وأنني أسجد صبيحتها على الماء والطين، فسجد عليه الصلاة والسلام على الماء والطين في مسجده، فدل على أن وجود الماء والطين ليس برخصة في ترك الصلاة على الأرض. ولذلك قال العلماء الصحيح وقف ذلك عن أنس، ثم يفصل في المسألة على ضوابط عند العلماء سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. وقوله إلا المكتوبة فيه مسألة مهمة، وهي أن جمهور العلماء رحمهم الله يقولون إن الله عز وجل فرق بين المكتوبة والنافلة، ومن هنا قول بعض الفقهاء من الظاهرية وأهل الحديث رحمهم الله جميعا، قولهم بأن الفريضة والنافلة سواء مطلقا محل نظر، لأن الشرع فرق بين الفريضة والنافلة. فلما صلى عليه الصلاة والسلام على راحلته النافلة ولم يصلي عليها المكتوبة، دل على أن للمكتوبة شأنا غير شأن النافلة، وأن النافلة أخف. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية الرحمة أو مر بآية العذاب سأل الله في آية الرحمة واستعاذ في آية العذاب، وهذا في قيام الليل، ولم يحفظ عنه في حديث واحد في صلاة الفريضة أنه فعل ذلك. ووسع في النافلة صلى الله عليه وسلم أكثر مما وسع في الفريضة. ولذلك قالوا إن هذا الحديث باستثناء المكتوبة يدل على أن الشرع يفرق بين الفريضة والنافلة، وإن كان للنافلة والفريضة اشتراك، وإن كان للنافلة والفريضة اشتراك في صفة الصلاة من حيث الجملة، وأنه يشترط في هذه ما يشترط في تلك. ولذلك قالوا الأصل استواء الفريضة والنافلة من حيث الأصول العامة، لكن من حيث حكم الشرع في الأقيسة والتنظير فلقائل أن يقول إن الشرع فرق بين الفريضة والنافلة بدليل صلاته عليه الصلاة والسلام على راحلته النافلة دون الفريضة، ولأنه تجوز النافلة والإنسان قاعد قادر على القيام، ولا تجوز الفريضة للقاعد مع قدرته على القيام كما سيأتي. وهذا الحديث اشتمل على رحمة من الله عز وجل ويسر، وما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. قال العلماء إن الصلاة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فعلها على النافلة، فعلها وهي نافلة على الدابة والراحلة، توسعة للعباد، لأنه يزداد لهم الأجر وترفع لهم الدرجة. فلو أننا تصورنا أن النافلة لا تصلى على الراحلة لكان في ذلك شيء من الضيق عن الإنسان على الإنسان أن يصيب كثيرا من الخير والأجر والبر. فمن رحمة الله عز وجل أنه رخص للمسافر، والمسافر يصيبه الملل وتصيبه السآمة، فإذا يسر الله له أن يتطوع بذكر الله وشكر الله وأداء طاعة الله على ما يسر الله له وحمله عليه من خلقه جل جلاله، فإن في ذلك رحمة عظيمة به ويسرا به من هذا الوجه. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل والأحكام. أولا، دل هذا الحديث على جواز الصلاة إذا كانت نافلة على الدابة. والصلاة إذا كانت نافلة على الدابة حكمها أنها جائزة بالإجماع، ودليل هذا الإجماع حديثنا الذي معنا، ثم حديث عامر بن ربيعة المتفق عليه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة. وكذلك أيضا ثبت عنه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى على دابته على حماره، وقد ذكر المصنف هذا الحديث، ورؤيا وهو على غير القبلة، فقيل له ما هذا الذي صنعت؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فرفع هذه السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعا، حديث جابر بن عبد الله في السنن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النافلة حيثما توجهت به، كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به. فلما ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسعة للأمة والترخيص لهم أن يصلوا على الراحلة إذا كانت الصلاة نافلة وفي السفر، أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية ذلك وجوازه. والمسألة الثانية أن هذه الصلاة التي تصلى على البعير تقع على صفة معينة أشار إليها حديثنا في قوله يومئ إيماء، يومئ عليها، وفي الأحاديث الأخر كان سجوده أخفض من ركوعه. فهذه الصلاة على الدابة إذا كان الإنسان مسافرا لها صفة معينة ولها شروط معينة، فلا بد قبل حكمنا بالجواز إذا أردنا أن نحكم لإنسان بجواز صلاته على راحلته في السفر أن تتوفر هذه الشروط وأن يؤديها على الصفة المعتبرة. فأما الشرط الأول أن تكون الصلاة نافلة، وأما الفريضة فإنه لا يرخص له أن يصليها على دابته إلا في مسائل سنذكرها. أما الشرط الثاني أن يكون ذلك في السفر، وأما في الحضر فالسفر ضابطه عند جمع من العلماء هو مسيرة اليوم والليلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فيشترط أن يكون السفر بضابطه المعتبر من المسافة التي يوصف الإنسان فيها بكونه مسافرا. ثالثا أن يكون هذا السفر سفرا مباحا، وعليه فإنه يجوز له أن يصلي النافلة على ظهر دابته إذا كان مسافرا في نزهة أو مسافرا في تجارة، لأن سفر النزهة مباح وسفر التجارة مباح. ومن باب أولى إذا كان السفر واجبا فرضا عليه أو كان السفر مندوبا إليه مستحبا، فمثال الواجب كسفره للحج وأمره بره لوالده إذا طلبه أن يسافر لأمر، فهذا سفر فريضة. ومثال السفر المندوب إليه أن يسافر لشفاعة أو نحو ذلك، أو عمرة نافلة أو حجة نافلة. فجميع هذه الأسفار المباح والفرض والمندوب يجوز له أن يقصر الصلاة فيه. وأما المكروه فإن كانت كراهته تنزيهية فرخص جمع من العلماء بجوازه، وإن كانت كراهته تحريمية كالسفر للحرام قطيعة رحم أو فعل محرم فإنه لا يرخص له ولا يستبيح رخصة الصلاة على دابته بالانحراف عن القبلة. أما صلاته على دابته وهو قاعد فإنه يجوز له أن يصليها على بعيره إذا كان مستقبل القبلة. هذا بالنسبة للشروط التي ينبغي توفرها إذا حكمنا أو أردنا أن نحكم بجواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر. أما بالنسبة للصفة فإن المسافر إذا سافر وأراد أن يتنفل على دابته فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون القبلة في وجهه، فيكون مسير دابته وسيارته وقطاره وطائرته على جهة القبلة، كأن يكون من المغرب وجاء مسافرا إلى مكة إلى جدة، فإنه في الطريق غالبا ما تكون وجهته إلى جهة القبلة وشطر القبلة، وهكذا إذا جاء من المشرق إلى المغرب في سمت القبلة وجهتها وناحيتها. فإن كان الذي يصلي على دابته القبلة أمامه فلا إشكال، فحينئذ تكون الرخصة في هيكل الصلاة وطريقة فعلها، وذلك أنه يومئ ويصلي بالإيماء، وحينئذ تكون الرخصة في سقوط تمام السجود وتمام الركوع عنه. وأما إذا كانت القبلة في غير جهة السفر فحينئذ إذا أراد أن يصلي على دابته فإنه يحرف دابته جهة القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يقود دابته وتسير به ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، وإنما يكون وجهه كالمصلي لا يلتفت، فيلتفت أمامه ويحذر ويتوقع أثناء قيادته وسياقته لسيارة أو نحوها، ثم إذا انتهى من القراءة وأراد الركوع إنه انحنى وكان انحناؤه للركوع فوق انحنائه للسجود، فيجعل للسجود قدرا يفصل به بينه وبين الركوع، فيومئ بصدره إلى جهة برأسه ثم يحرف الصدر قليلا ثم يرفع ثم يسجد ويخفض. وهل يشترط عند سجوده أن يصيب ظهر دابته أو لا يشترط؟ قال بعض العلماء لا يشترط، لأنه قال يومئ إيماء، وأطلق الإيماء في الركوع والسجود، ويؤكده قوله وكان سجوده أخفض من ركوعه. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط أن ينزل حتى يمس بجبهته ظهر البعير، وعلى هذا رخص له أن يقتصر على الإيماء فيحني رأسه وجذع صدره إلى آخر قدر يستطيعه، ولا يشترط أن يمس ظهر بعيره أو ظهر دابته. ثم إذا فرغ من صلاته سلم وقضى. هذا بالنسبة لقضية صفة الصلاة. أما كونه ينحرف إلى القبلة، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهو أيضا مختلف في وقفه ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحح غير واحد من العلماء رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان موقوفا على أنس فإن أنس يقول لولا أني كما في الصحيحين لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. قالوا فأسند أنس رضي الله عنه فعله للصلاة وكيفية أدائه لها على هذا الوجه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي، فدل على أن هذا التكبير في استفتاح الصلاة أنه يكون جهة القبلة وشطر القبلة. هذا بالنسبة لصفة الصلاة. وعليه فإنه يمتنع عليه أن يلتفت، لكن لو كان في سيارة أو كان في قطار أو كان في طائرة فما الحكم؟ أما بالنسبة لمن كان في سيارة فإن حكمه يكون حكم من كان على الدابة، فيجوز للقائد للسيارة ويجوز للراكب معه أن يصلي ويتنفل، ولكن يشترط في قائد السيارة أن لا يكون تنفله معرضا لنفسه ومن معه للخطر، لأن الله سبحانه وتعالى أجاز لعباده أن يصلوا على أي حالتهم على أي حالة كانوا خوفا من القتل، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فجعل للخوف حكما. فإذا غلب على ظنه أنه إذا صلى في سيارته على هذا الوجه أنه يؤدي به إلى التلف والضرر فإنه حينئذ يتقي ذلك. وقال بعض العلماء من المتأخرين رحمة الله عليهم قالوا إنه إذا كان في السيارة فإنه ينحرف إلى جهة القبلة عند تكبيرة الإحرام، كان يقف في محطة ونحوها أو يتيسر له ذلك فينحرف لتكبيرة الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام قاد سيارته وانحرف إلى طريقه وسار إلى طريقه فذكر الله ثم عند ركوعه وسجوده يجوز له أن يركع قليلا يخفض رأسه وهو ينظر أمامه، فيكون خفضه على القدر الذي يتمكن معه من الرؤية ويتمكن معه من الاحتياط لنفسه ومن معه، ثم يرفع ثم بعد ذلك يسجد أقل ولا يسجد على وجه يخفى عليه معلم الطريق إلا إذا أمن. وعلى هذا فإن الله عز وجل رخص لعباده في قيادة الدواب وهم على دوابهم ورواحلهم على عهد نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه أن يصلوا على هذه الدواب وجعل لهم من هذا الوقت جزءا مقتطعا لذكر الله بأشرف الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا فرق بين السيارة الموجودة في زماننا وبين البعير الموجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن السيارة أكثر انضباطا وأكثر توقيا من حيث إنها تسير بقيادة الإنسان ويتحكم فيها، بخلاف البعير فإنه قد يند وقد يعاند. وعلى هذا فإنه يجوز للإنسان أن يصلي على السيارة حيثما توجهت به في السفر، وذلك بعد تكبيرة الإحرام شطر القبلة. لكن السؤال، إذا كان الإنسان قائدا للسيارة وأمكنه أن يتوجه للقبلة عند تكبيرة الإحرام فلا إشكال، لكن لو كان راكبا، لو كان راكبا معه، فحينئذ إذا كان راكبا لا يخلو من حالتين: إما أن يمكنه أن يعتدل في جلسته فيستقبل بها القبلة ويكبر، فحينئذ لا ينحرف. قالوا: لأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو مستقبل القبلة ثم انحرف، كان الانحراف عن القبلة بنفسه لا بالدابة، ورخص له أن ينحرف بفعل الدابة لحاجة السفر، ولم يرخص له أن ينحرف بفعل نفسه. ولذلك قالوا: إذا كان على مركبه في السيارة وهو راكب يستطيع أن يكون جهة القبلة فيكبر ثم يصلي النافلة، وتكون السيارة بحيث أنه مثلا يكبر على جهة القبلة ثم يصلي، فإذا انحرفت السيارة وهو على هذه الجهة لم يضره، فتكون رخصته عند انحراف السيارة لا عند انحرافه هو بنفسه. وأما إذا كان لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة إلا بانحراف السيارة فإنه لا يصح له أن يتنفل حتى يكبر تكبيرة الإحرام بعد انحرافها إلى القبلة وأدائه لهذا الواجب عليه. إذا ثبت هذا فإن الحكم يختص بالسفر. فأما لو كان الإنسان في الحضر، فهل يجوز له أن يصلي النافلة على بعيره، على سيارته أو مركوبه؟ فقال جمهور العلماء: الحكم مختص بالنافلة بالسفر دون الحضر، وأن من كان في الحضر فإن الله وجه عليه الخطاب بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وليس هناك دليل يدل على جواز فعل النوافل في الحضر والمدن إذا لم يكن الإنسان مسافرا. والأصل المنع من ذلك، لأن الرخص تخالف الأصول فتقيد ويقتصر فيها على قدر الوارد. وعلى هذا قالوا إن نص الكتاب في قوله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على أن الواجب على المسلم أن يستقبل القبلة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب المسيء صلاته فقال: فاستقبل القبلة، وهذا في النافلة، فدل على أن الأصل في النافلة أنها لا تصلى إلا إلى القبلة. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فحينئذ نقول تختص النافلة وبشرط أن تكون في السفر. وقال القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وكذلك الصخري من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، قال: يجوز، وهو مذهب الظاهرية رحمهم الله، قالوا: يجوز أن يصلي النافلة في الحضر، يجوز أن يصلي النافلة في الحضر على دابته ومركوبه. واحتجوا برواية حديث ابن عمر التي جاءت في الصحيح مطلقة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته. وقالوا إن هذه الرواية مطلقة، لم يبين هل هي في السفر أو هي في الحضر، فيبقى المطلق على إطلاقه. ولكن الجمهور قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك في السفر، ولذلك كان أنس رضي الله عنه يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعله في سفره. فالحكم خاص بالسفر دون الحضر. وعليه فإنه يتقيد الحكم بالسفر دون الحضر. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه لما كان في المدينة صلى على راحلته حيثما توجهت به، وإنما فعل ذلك في سفره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الصحيح، لأن ظاهر الكتاب والسنة يدل على وجوب استقبال القبلة من حيث الأصل، وحيث إن الأدلة جاءت مقرونة بقيد السفر كما في حديث أنس رضي الله عنه في السفر، وما حفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله في السفر ورفعهم لذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فإن هذا يقيد الحكم ويدل على أنه مختص بالسفر. ثم إننا وجدنا أن في السفر معنى، أن في السفر معنى زائدا عن الحضر، وذلك وجود المشقة في السفر أكثر من وجودها في الحضر، وعليه فإن الحكم يختص بالسفر دون الحضر. ثانيا، إذا قلنا إنه يصلي في السفر والحكم خاص بالنافلة، فما حكم الفريضة؟ لو أن الإنسان أراد أن يصلي الفريضة على راحلته وهو مسافر، فإن جماهير أهل العلم رحمهم الله، ومن أهل العلم من يحكي الإجماع على أنه لا يجوز أن يصلي المكتوبة على راحلته في السفر، واختلف العلماء في هذا الحكم، فمنهم من يقول لا يجوز أن يصلي على راحلته في السفر مطلقا، سواء كانت الأرض مبلولة أو كانت غير مبلولة، سواء كان مريضا أو غير مريض. هذا أحد الوجهين، وهو لجمهور العلماء أن الأصل في من كان على بعيره أو على راحلته وهو في السفر أنه يطالب بالنزول وفعل الصلاة على الأرض. والسبب في ذلك أمور: أولها أنه يترك فرض القيام، وفرض القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما. فالأصل أنه مطالب بالصلاة أن يصلي قائما، وإذا صلى على راحلته المكتوبة فهو قاعد وليس بقائم، فيسقط ركنا من أركان الصلاة. ثانيا، أنه لا يركع على الوجه المعتبر، والركوع أيضا ركن من أركان الفريضة. ثالثا، أنه لا يسجد على الوجه المعتبر، والسجود يعتبر ركنا من أركان الفريضة. رابعا، أنه لا يستقبل القبلة، واستقبال القبلة يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة. فهذه أمور عظيمة وواجبات وفرائض وأركان، كلها يرخص فيها بدون وجه معتبر. ولذلك قالوا إنه إذا كان مريضا يطالب بالنزول. والسبب في هذا أن المرض الذي يشق معه النزول يكون العذر فيه في مشقة النزول لا في مشقة فعل الصلاة على الأرض. وفرق بين اتصال الرخصة بفعل الصلاة نفسها فيرخص، وبين كونها متصلة بالهيئة. ولذلك قالوا إنه يلزمه إذا كان مريضا يشق نزوله يلزم بالنزول، ثم أكدوا هذا بأنه عذر نادر يتعلق بأحوال نادرة وأشخاص نادرين، والأحكام لا تتعلق بمثل هذه في خاصة في مسائل الأعذار، إنما تناط بالغالب. ولذلك لما كان غالب السفر المشقة منع، ولما كان غالب سفر المرأة بدون محرم وقوعها في المحظور منع، ولما كان غالب من خلوة الأجنبي بالمرأة وقوع منع. فالشرع لا يلتفت إلى النادر، وعليه فإنه يقال إن الرخصة في هذا الوجه ليست قوية، بحيث يستطيع المسلم أن يجزم بأنه يستباح ترك هذه الأركان والفرائض والواجبات. والمسلم يسمع النداء في صلاة الفجر فيقوم من نومه ويقوم من راحته، ويتوضأ في شدة البرد، ويخرج من بيته ويمشي إلى المسجد ويجيب داعي الله عز وجل، وكل هذه مشقات، فإنها إذا قرنت بإنزاله من البعير ربما كانت في بعض الأحوال أشد. وعلى هذا فإنه ليس للمسلم إذا كانت هناك مشقة في إنزاله من السيارة أو إنزاله من البعير أن يصلي على بعيره أو سيارته في الفريضة، وإنما يطالب بإنزاله. أما إذا كانت الأرض مبتلة فللعلماء الوجهان اللذان سبق ذكرهما، والصحيح أنه ينزل ويصلي ولو كانت الأرض مبلولة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد على الماء والطين ولم يرخص لأصحابه في ترك الصلاة في المسجد على هذا الوجه. أيضا هناك مسألة متعلقة بالصلاة في الآلات، الصلاة التي يوجد فيها عذر ويصلي الإنسان فيها على راحلته. نحن ذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي على راحلته إذا كان في السفر وكانت الصلاة فريضة، لكن لو فرضنا أنه وجد عذر يخشى معه على النفس الهلاك، مثال ذلك أن يفر الإنسان على دابة أو على سيارة وغلب على ظنه أنه لو توقف يهلك، كأن يكون في وادي ويدهمه سيل فيخاف من الغرق والهلاك، أو يطلبه عدو ويغلب على ظنه بدون وجه حق ويغلب على ظنه أنه لو توقف أنه يهلك وحضرت الصلاة، فهل يصلي على دابته وعلى سيارته على هذا الوجه؟ وهل يلزمه إذا قلنا بالرخصة أن يستقبل القبلة أو لا؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أن المطلوب إذا طلب على وجه يخشى معه الهلاك أنه يصلي على دابته، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرخص للراكب عند الخوف أن يصلي على دابته، فقال: أو ركبانا، بقيد قوله فإن خفتم، فدل على أن عذر الخوف من الهلاك أنه يجيز للإنسان أن يصلي على دابته. ولو غلب على ظنه أنه لو نزل تنهشه حية أو تلدغه عقرب ولا يأمن من وجودها، ويغلب على ظنه أنه يهلك على هذا الوجه، فحينئذ جميع هذه الصور التي يخشى فيها على نفسه يرخص له أن يصلي على دابته، وكذلك على سيارته يجوز له أن يصلي على السيارة إذا خشي أنه لو نزل يهلك أو تتلف نفسه أو يهلك من معه أو تتلف أنفسهم، ويكون ذلك بدون وجه حق وهو المطلوب على سبيل الظلم. وأما بالنسبة لصفة صلاته على هذا الوجه ففيه التفصيل: إن كانت القبلة في وجهه فلا إشكال، يكبر تكبيرة الإحرام ويمضي في صلاته على صفة صلاة النافلة على الدابة. وأما إذا كانت القبلة في غير جهته، فحينئذ إن أمكنه أن يتوقف أو يحرف إلى جهة القبلة ويكبر وينجو فإنه يجب عليه ذلك على ظاهر حديث أنس الذي ذكرنا. وأما إذا غلب على ظنه أن انحرافه وتوجهه للقبلة توقفه يوجب هلاكه، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام على أي وجه كان، ويصلي على أي صفة أمكنه أن يؤدي فريضة الله عز وجل عليها. هذا كله فيما ذكرناه فيما يتفرع على مسألة المكتوبة. أما بالنسبة لمسألة الصلاة التي هي أصل المسألة، صلاة النافلة إذا كانت على البعير أو كانت على الدابة في السفر، فيرد السؤال: لو كان المسافر يمشي على رجليه، لو أن الإنسان في سفر وكان يمشي على رجليه وأحب أن يصلي، هل يشرع له أن يصلي وهو يمشي على رجليه كما يشرع له أن يصلي وهو على دابته؟ مثال ذلك: لو كنت في سفر وكنت تمشي وأردت أن تصلي النافلة، فهل يجوز لك أن تكبر تكبيرة الإحرام وتقف كما وتكون هيئتك هيئة المصلي، فتقبض وتقرأ القرآن وأنت ماشي كما تقرأه وأنت على بعيرك، ثم إذا حضر الركوع ركعت وأنت تمشي وتدب، ثم ترفع وفي سجودك تومي وأنت تدب، وإن أردت أن تسجد إلى الأرض فلا إشكال؟ فقال بعض العلماء إنه يرخص للراجل كما يرخص للراكب في السفر، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقال جمهور العلماء إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت الرخصة في الراكب، وأما الراجل فإنه لم ترد له رخصة، فإنه وعليه فإنه لا بد له من استقبال القبلة وبقائه على شرط استقبال القبلة الذي دلت عليه النصوص وألزم به المسلم من حيث الأصل. قوله قول الجمهور أقوى وأصح، لأن الرخص لا يتعدى بها محلها ولا يتجاوز بها مواضعها، والراكب يخالف الماشي والماشي ليس كالراكب، ولذلك يقوى الحكم بأن التنفل على الدابة يختص بأن التنفل في السفر على هذا الوجه مع الانحراف عن القبلة يختص بالنافلة وفي السفر بشروطه المعتبرة، فلا يلحق بذلك الراجل في السفر ولا يلتحق بذلك من كان يصلي الفريضة في السفر، ولا يلتحق إلا في حالة الاضطرار، ولا يلتحق بذلك من كان في الحضر على التفصيل الذي ذكرناه على حسب أقوال العلماء رحمهم الله والأئمة. هذا الحديث كما ذكرنا فيه توسعة من الله عز وجل على عباده، ولذلك يذكر العلماء هذه السنة في كتبهم دليلا على السماحة وعلى الرحمة، وقالوا إن الله عز وجل خفف عن المسافر على هذا الوجه لأن المسافر يتحمل المشقة ويتحمل العناء أكثر من غيره، فناسب أن يراعى حاله ووضعه، والله تعالى أعلم.